شرع الشرائع رحمة وحكمة طريقا وسننا، وأمرنا بطاعته لا لحاجته بل لنا، يجزل العطايا لمن كان محسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحمده على فضائله سرا وعلنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار النعيم والهنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، وعلى آله وأصحابه الكرام الأمنا وسلم تسليما. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث رجعت الشرايط. طيب مجمعين على كده يعني؟ بس في ناس بتمشي يعني، احنا يوميها خدنا ثلاث احاديث. طيب هناخده. صح؟ طيب انا اتاكد، انا اختلف الفقهاء فانا ارجع للشريط وانا اتاكد وناخده ثاني مفيش مشاكل. نعم. هنعيده ان شاء الله اللي انتوا عايزينه كله ان شاء الله. يقول: رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الحديث كما يقول ابن رجب رحمه الله وصية عظيمة جامعة في حقوق الله وحقوق عباده، وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. ونضيف أيضا أنها وصية أيضا لحق الشخص في نفسه، فأنت ترى اتق الله حيثما كنت، وهذا حق الله جل وعلا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا هو حق المكلف الشخص، وخلق الناس بخلق حسن، هذا هو حق الخلق. فكأن هذا الحديث جمع الوصية من كل أطرافها، فهو حديث جامع ووصية عظيمة كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى. معنى راويان. أما الراوي الأول فهو أبو ذر جندب ابن جنادة، جندب ابن جنادة، وينطق أيضا جندب بفتح الدال وجندب بكسرها. يبقى إذن الدال مثلثة، مثلثة يعني تضم وتفتح وتكسر. يقول: عن أبي ذر جندب ابن جنادة، وأبو ذر اسمه جندب ابن جنادة على المشهور، وجندب تنطق كما قلت مثلثة الدال، وينتهي نسبه إلى غفار، إلى غفار، ولذلك يقولون أبو ذر الغفاري. وكنيته أشهر من اسمه، يعني ما أحد من المسلمين يعلم الاسم جندب، إنما الكل إذا قلت له: هل تعرف أبا ذر؟ يقول: نعم أعرف أبا ذر الغفاري رضي الله عنه. فكنيته أشهر من اسمه كأبي هريرة، يعني كثير من الناس لا يعرفون اسمه، إنما أحيانا الراوي أو الصحابي يشتهر بكنيته. فأبو ذر هو الغفاري نسبة إلى قبيلة غفار. كنيته أبو ذر، لماذا كنيته بهذا الاسم؟ طبعا احنا الرواة لو تذكرون ان احنا ماشيين مع كل راوي له كنية، وله كنية كل كنية ترجع الى سبب، صحيح؟ يعني لو فاكرين كنية انس بن مالك كانت ايه؟ ها؟ ابو حمزة. مين اللي سماه؟ طب لماذا سماه بابي حمزة؟ حد فاكر؟ ها؟ لانه كان خادما. ده اجابة؟ كان في حمزة. ليه؟ بتفكروني بأخي كده يعني، ربنا يبارك فيه، كان بيشتغل هنا يعني أخ بالصعيد يعني، فلما روح فأبوه بيسأله يا ابني أنت يعني أنت ملتحي؟ قال لي يابا ده في شيخ كبير في كفر الشيخ اسمه شيخ كبير قوي قوي قوي يعني. قال له اسمه ايه؟ قال له ابو اسحاق الحويني. قال له مسيحي كمان؟ يعني يظن ان هو ده حصلت حقيقي، يظن ان هو ايه يعني اسحاق ده يعني ايه؟ طب طيب انتوا راجعوا ذاكروا يا جماعه، ما ينفعش ده احنا ماشيين يعني ده الاربعين ديت يعني ماشيين فيها ايه؟ براحتنا خالص صح؟ عشان اما نيجي نفتح في الاخر ما يعني تبقوا مستعدين يعني ان شاء الله. طيب لقى كنيته ابو ذر، لماذا كني بهذه الكنية؟ قيل لأن له ولد اسمه ذر. هذه واحدة. أبو حمزة لا تراجعوها في الشرايط، مش هينفع. أنتوا هتذاكروا إيه بقى؟ يعني أنا أتمنى إن إحنا نترك طريقة المدارس. يعني أنت بتتعلم دلوقتي ليه؟ لا تاخد شهادة توظف بيها ولا الكلام ده كله، بتتعلم لتعرف فتعمل. صح؟ ودي الهوية بتاعتك. فأنت كلما زدت معرفة بهذه المعلومات ازدادت هويتك الإسلامية. هوية بضم الهاء ليست هوية، لأن الهوية الهاوية النار أو السقوط عياذا بالله. الهوية تزداد بهذا القرب. فأنت تتعلم لهذا المعنى، لا تتعلم لتنجح وتمر السنة والحمد لله وفي أسئلة نزلت ولا لا والكلام ده كله. يعني أنا عايزك تتعلم وأنت تستمتع، يعني استمتع بالتعلم، واخد بالك؟ من هنا اولا هتستمر، لان في ناس بتمشي لانه ما وجدش المتعه، لانه حاسس ان فيها شده وكلمه امتحان بتجيب دايما ارتكاريا للناس واسهال والكلام ده، فهو مش عايز امتحانات ولا عايز الكلام ده. لا انا بقول لك استمتع بالوقت اللي انت فيه بالمعلومات اللي انت بتاخدها، استمتع. ولذلك انت شفتوا الامتحان اللي انا جبته صح؟ ما شفتوش؟ الامتحان سهل جدا. انا ما فيش حد ما بيز يعني اللي بيحفظ الاربعين باسم الراوي بينجح خلاصتها يعني. طب بعض الناس يقول طب ما انت عمال تزود عن الكتاب وبتدينا وبنطول في الحديث وبراحتنا والمساله. انا بقول احنا بنتمتع بالتعلم. مساله الامتحان والله ليست يعني في الذهن لابد من مذاكره ولابد من الاجتهاد لكي تكون لك عاده لتنجح، عاده الناجحين. انما في الاخر احنا محتاجين ان انت ايه تثقل نفسك، لان الايام اللي جايه دي هي ايام كده يعني الفتوحات اللي جايه فتوحات كبيره، الافكار والحروب اللي جايه حروب فكريه، الحروب اللي جايه حروب فكريه وهتكون حروب يعني خلاها علميه بلاش فكريه عشان في ناس بتتعب بالكلمه، حروب علميه. اذا لم تكن فعلا عندك سترة يعني تستجن بها وتحتمي بها هتروح فين؟ كثير من الناس يتساقط كالفراش عياذا بالله. فيعني استمتع ونحب بحيث ان احنا نستمر بداء يعني. يبقى اولا ابو ذر كني بهذه الكنية اما لانه له ولد اسمه ذر، وقيل سمي بابي ذر لان له قصة، وهي أنه أتى برغيف خبز فعلاه الذر حتى غطاه، الذر اللي هو أصغر النمل. ولذلك في قوله فمن يعمل مثقال ذرة أي زنة نملة صغيرة، فالذرة هي أصغر النمل. قال فعلاه الذر يعني الرغيف على الإيه؟ النمل غير. وكساه، فأخذ هذا الرغيف فوزنه. قال فلم يعني يظهر هذا الذر في الميزان، يعني حط الرغيف كده ما بانش فيه الايه الوزن ده. فقيل يعني فقال أبو ذر وقتها: انظروا إلى هذا، لم يظهر في ميزان الدنيا، أي هذا الذر الصغير لم يظهر في موازين الدنيا، وإن ميزان الآخرة ليطيش بواحدة منها. فكني بأبي ذر نسبة إلى هذه المقالة التي اشتهر بها. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. وعن علي رضي الله عنه قال في شأن أبي ذر: قال: وعاء ملئ علما، وعاء ملئ علما، ثم أوكي عليه، أوكي يعني أقفل أو أغلق عليه، فلم يخرج منه شيء حتى قبض رضي الله عنه. من كلماته أنه ذكر السير إلى الآخرة ثم قال: خذوا ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول النشور، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. وفاته رضي الله عنه مات في سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما الراوي الثاني فهو الجبل العلم، معاذ بن جبل، هو معاذ بن جبل. والجبل يطلق على سيد القوم وعالمهم، يطلق على سيد القوم وعالمهم، وكنيته أبو عبد الرحمن. أسلم وعمره 18 سنة، وشهد العقبة الأولى مع 70 النقباء، وشهد بدرا والمشاهد كلها، حفظ القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى اليمن بعد غزوة تبوك. وفي مسند أحمد وعند الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال ابن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا، فقيل له: إن إبراهيم، يعني تصحيح الآية، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني الآية، وهو قد قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال رضي الله عنه: ما نسيت، هل تدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت: الله القانت بالتاء. فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير، وكان مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه بطاعون عمواس بالشام سنة 18 للهجرة. توفي عن عمر قيل أنه 33 سنة، وقيل 38 سنة. يبقى أسلم وعمره كم؟ 18. ومات عمره على يعني أبلغ الأقوال 38. يبقى عاش في الإسلام كم؟ 20 سنة، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام. ليه جد واجتهاد ومثابرة ودأب بعد توفيق الله جل وعلا له. ولذلك نقول: لماذا كان أعلم الأمة بالحلال والحرام؟ وما هي الدوافع الشخصية التي كانت عنده في شخصيته دفعته إلى ذلك؟ يقول يعني في بعض الروايات: لما طعن ولداه، كان له رضي الله عنه ولدين، طعن في طاعون عمواس أيضا، قال لهم: كيف تجدانكما؟ قال: يا أبانا، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: وأنا ستجدانني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعنت امرأتاه فهلكتا. ثم طعن هو بعد ذلك. قال لمن عنده: أصبحنا؟ قالوا: لم نصبح. قال: أصبحنا؟ قالوا: لم نصبح، حتى قالوا: قد أصبحت. قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت، مرحبا زائرا مغب. والمغب يعني بعيد الزيارة. قال: حبيب جاء على فاقة، اللهم إن كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، إنك لتعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. شوف هذه الأشياء التي يعني جودت هذه الشخصية وجعلته عالما. هو يعرف هدفه، لماذا خلق ولماذا وجد. فهو وجد لهذه الأمور، للظمأ بالصيام ومكابدة الساعات، مزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر والعلم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وكلمة اتق مرت معنا كثيرا، ومعناها خذ وقاية من عذاب الله جل وعلا. اجعل هناك بينك وبين عذاب الله سترا تتقي به عذاب جهنم والعياذ بالله. كيف تأخذ هذه الوقاية؟ في أقصر عبارة: بفعل الواجب وترك المحرم. ولذلك هذا أقصر تعريف للتقوى. إذا قلت: من هو التقي؟ قلنا: الذي يفعل الواجب ويترك المحرم. فعل الواجب وترك المحرم، إذن اتخذ من عذاب الله ومن سخطه ومن غضبه ومن عقابه ومن ناره وقاية فلا تقربه. يقول: اتق الله حيثما كنت. حيثما، حيث ظرف مكان، حيث ظرف مكان. ومعنى اتق الله حيثما كنت أي في أي مكان كنت، سواء في العلانية أو في السر، في البيت، في السوق، في العمل، في السيارة، في الطائرة، في السفينة. لابد أن تتقي الله جل وعلا بأن تفعل الواجب وأن تترك المحرم. حتى ولو كنت في الخلوة، حتى ولو كنت في الخلوة، لأن الله جل وعلا يطلع عليك ويراقبك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إنما الله جل وعلا شهيد مطلع قيوم سبحانه وتعالى، يطلع عليك، يسمع السر ويعلم أخفى من السر، وعليم خبير، يعلم كل شيء أنت تفعله، تستتر به أو تجهر به، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا اتق الله. اتق الله أين اتق الله؟ في المسجد، في الشارع، في كل مكان. تتق الله حيثما كنت، في أي مكان وجدت فيه فاتق الله جل وعلا. وهذا هو شعار المؤمن المستقيم. وأنا أفضل كلمة المستقيم على كلمة الملتزم، لأن كلمة ملتزم معناها أنه التزم شيء وواجبا في حقه. واللفظ الشرعي هو الاستقامة، كما سيأتي معنا: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة التعبير بها أولى من الالتزام. فنقول: فلان مستقيم وفلان غير مستقيم، لأن الاستقامة تكون على الصراط المستقيم، على طريق الله جل وعلا، بفعل أوامره وترك نواهيه. فنقول أن هذا أولى: اتق الله حيثما كنت. وحيثما، كما قلت، حيث ظرف مكان، لما ركبت مع ما صارت اسم شرط. يعني معنى الكلام: حيثما كنت اتق الله. طب لماذا قدم الجواب على الأداة وعلى الفعل، فعل الشرط؟ نقول: للاهتمام. لأن المقصد هو تقوى الله جل وعلا، فقدمت للاهتمام بها. فنقول اتق الله متى؟ حيثما كنت. وهذا فيه دلالة على أن كلمة اتق الله ليست فيها منقصة، صحيح ولا لا؟ فإذا كنت غير متق لله بأنك تارك للواجب أو فاعل للمحرم، فإذا قيل لك اتق الله معناها استقم على هذه التقوى، ارجع اترك هذه المعاصي وارجع إلى الطاعة. طيب لو أنك كنت مستقيما، يبقى معنى اتق الله معناها زد في تقوى الله جل وعلا. والدليل على أنها تأتي بمعنى الزيادة كما في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فقول الله جل وعلا النبي اتق الله معناها زد في التقوى، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتقانا لله جل وعلا وأقربنا طاعة لله جل وعلا وأعلى الأمة بل الأمم والأنبياء كعبا في هذه الطاعة، فيكون معنى الكلمة ازدد في طاعتك، ازدد في طاعتك وفي إحسانك. يعني مثالها البسيط جدا، لو أن عندك ضيف والضيف كده قاعد على الصينية بياكل معاه، وبعدين انت كل شيء تقول له ايه؟ كل. طب هو بياكل، ولكن هل انت معناها كل ده ما بياكلش؟ لا، معناها ايه؟ يعني زود كده، ده انا مش شايف، مش اكلتك دي. مش زي بعض الناس يقول لك ده اكلت عشرة وانت، لا مش اكلتك، كل. فمعناها زيد في الايه؟ زيد في الاكل، فهذا يعني يسعدني هذا الكرم. اما الجانب الاخر طبعا ايه؟ يقول له انت بتاكل، يعني انا خايف عليك والرجيم والوضع، تاخد بالك؟ إذا كان في راجل بخيل كده، فابنه حفيده دخل فلقى الضيف عنده بياكل، فقال له ايه ده؟ اتق الله وارفع يدك. قال ابني ورب الكعبة. يعني خلاص ده يعني ايه؟ يخرج من ضيق هذا. نسأل الله العافية. يبقى هذه أول وصية، اتق الله حيثما كنت، خذ من عذاب الله وقاية من غضبه، افعل الواجب اترك المحرم، هذا هو المطلوب. وهذه الوصية تنشئ عند العبد مقام المراقبة لله جل وعلا والرجاء أيضا فيما عند الله جل وعلا، فترقيه هذه المسألة إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام الرجاء، أنك تفعل وترجو ثواب ما تفعل. طيب إذا لم تحقق هذا المقام، فهناك مقام آخر أيضا، وهو مقام الخوف، اللي هو مقام المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مطلع عليك ويراقبك، ولذلك اتق الله حيثما كنت. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذه نقطة مهمة جدا، ما المقصود بالحسنة وما المقصود بالسيئة؟ قال أتبع، وأتبع فعل أمر، السيئة الحسنة تمحوها. وتمحوها أيضا جواب الطلب، يعني كأنها جملة شرطية، جواب طلب. يقول أتبع ده فعل أمر، السيئة الحسنة تمحوها. السيئة مفعول أول والحسنة مفعول ثاني، وتمحوها جواب الأمر. يبقى إذن هذه وصية أيضا. يقول أتبع السيئة الحسنة ملها، تمحوها. معنى تمحوها تزيل أثرها، أثرها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنها ترفع الحرج عن العبد وترفع عنه العقوبة الدنيوية، يبقى تزول العقوبة ويرفع الإيه؟ الحرج النفسي، اللي هم بيسموه عند علماء الطب النفسي عقدة الذنب. عقدة الذنب، الإنسان دائما شاعر أنه في ضيق من ذنوبه، فإذا أتبع السيئة الحسنة اللي يحصل؟ يحصل لهم فراجة. ولذلك يا إخواني الشريعة كلها مبنية على رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس في شريعتنا ضيق ولا مشقة، إنما كلها شريعة سهلة وسلسة. متى تكون مشقة عند من لا يرغبها ولا يريدها. ولذلك بعض العلماء يقول ان الاعمال التكليفية مش كلمة تكليفية من انها فيها مشقة، لا، ده معناها ان الله كلفه بها، انما هي فيها سعادة للنفس، النفس تسعد بها وتنشرح بها. قال: واتبع السيئة الحسنة تمحوها. وذلك تمحوها ده فعل مجزوم، كان أصله إيه؟ تمحوها، تمحوها، نعم. والفعل إذا كان معتل الآخر بيجزم بإيه؟ حذف حرف العلة، نعم، حذف. متفقين على كده؟ طيب، قول الجمهور وهو قول سيبويه أنه يعني يجزم بالسكون أيضا. طب والحرف راح فين؟ حذف الحرف ده قول لابن السراج وحده فقط وعليه كل المتأخرين. طب لماذا حذف الحرف؟ يقولون حذف الحرف لا لأنه علامة الجزم، إنما حذف الحرف لحتى لا يشتبه الفعل مرفوعا مع الفعل مجزوما. ها؟ ده كبير؟ طب عدوها عدوها خلاص. طيب أنا عايزك بقى تعمل إيه؟ اكتب كده عندك في الكراسة عندك عشان بس نخلص من النقطة دي بسلاسة كده. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. بس خلي ما في فرق كده ما بين كلمة سيئة والسيئة الحسنة، خلي في فرق. ماشي كده؟ تحت السيئة، تحت السيئة اكتب رقم واحد واحد الشرك، رقم اثنين الكبائر، رقم ثلاثة تحت المعاصي دون الشرك. خلاص كده؟ تعال بقى الناحية التانية، قصاد الشرك وقصاد الكبائر حط واحد كبير كده قصادهم الاثنين، او طلع سهمين منهم واعمل واحد كبير او تحت الحسنة اكتب التوبة. اكتب الايه؟ التوبة. وقصاد المعاصي اكتب قصادها التوبة أو الحسنات الماحية. كلام واضح؟ ليه عملنا الكلام ده؟ أنا أقول لك ليه. الشيخ العثيمين تساءل في الشرح بيقول إيه بقى؟ بيقول: واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة هي التوبة؟ فكأنه قال إذا أسأت فتوب، أو المراد العموم. يقول الشيخ: الصواب، الشيخ ابن عثيمين يقول: الصواب الثاني أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة. دليل هذا قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، وكان قد صلى معهم الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال: نعم. فتلى عليه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هي التوبة. نقول: الصحيح ما كتبتم. يعني احنا هنخالف الشيخ فين؟ نخالف في دية. ونقول أن الصحيح أن السيئة إذا كانت شركا وإذا كانت من الكبائر فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة. أما الحسنات تذهب السيئات إذا كانت دون الكبائر. طب ما الدليل؟ طيب هنقوله. نقول: الدليل على ذلك الحديث الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس. دي حسنات ولا لا؟ حسنات. والجمعة إلى الجمعة حسنات ولا لا؟ حسنات. ورمضان إلى رمضان حسنات عظيمة. قال: مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى إذن الكبائر هنا لم تكفر بهذه الأمور، يبقى لابد أن يكون هناك توبة، لابد أن يكون هناك توبة. فهذه حسنات ماحية، نعم، ولكنها تمحو الصغائر دون الكبائر. وكذلك أيضا ما يكون في صيام يوم عرفة يكفر سنتين، صغيرة ولا كبائر؟ على الصحيح الصغائر. طب ويوم عاشوراء يكفر سنة؟ الصغائر أيضا. يبقى انتبه، نحن نحتاج إلى التوبة ولا لا؟ نحتاج. ولذلك قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فدل على أن من لم يتب لا يفلح، بل هو ظالم والعياذ بالله، لقوله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولكن إن لم يوجد عنده صغائر، ده فرضا بقى. طبعا أنا بقول لك أن كل سيئة لها أخوات، لها عيلة كده، ما تجيش لوحدها. ولذلك بعض الناس يقول لك: والله يا عم الشيخ أنا ما بشربش غير السجاير، هو ده الذنب الوحيد. أنا في نفسي كده أقول له: كذاب. لا يمكن، لا يمكن أبدا. جرت العادة أنه لا يمكن أبدا. لما تيجي تكلم معاه بعد شوية هتعرف أنه بيسمع أغاني وبيتفرج على أفلام، وممكن كمان يعني ما خفي كان أعظم. طب أنت كنت تقول ده الذنب الوحيد يا عم، هو ده الذنب الظاهر للناس. ولذلك نحن نقول: الحسنة لها أخوات والسيئة لها أخوات. اعرف كده، تعرف لما تعمل طاعة تستشعر دائما أنك مدفوع إلى أختها، طب لما تعمل معصية تجيب أختها معها على طول. وضحت؟ يبقى كل حسنة لها أخوات وكل سيئة لها أخوات. بنقول: ولكن إن لم يوجد عنده صغائر، ده فرضا، وكان عنده كبائر خففت من عقوبتها، إنما لابد للكبائر من توبة. إذن هذه الأمور مكفرات ما لم تكن كبائر أو صغائر يصر صاحبها عليها. ليه؟ لأنه لا صغيرة مع الإصرار، إنما تتحول الصغيرة إلى كبيرة. يعني هي صغيرة كل يوم مواظب على تبقى كبيرة. يبقى إذن، وكذلك أيضا الصغائر تتحول إلى كبائر بالمفاخرة وبالجهر، يعني بيفتخر أنه بيعمل الذنب الفلاني وهو من الصغائر. إيه اللي يحصل له؟ يعاقب معاقبة فاعل الكبيرة عياذا بالله جل وعلا. يبقى وإذا كانت الحسنة، فإذا كانت السيئة الشرك والكبائر لزمت التوبة. إذا كانت الصغائر اللي هي المعاصي دون الكبائر فإنه تكون التوبة تمحوها، وكذلك الحسنات اللي، بل من فضل الله عز وجل أن هذه تقع صغائر، يعني تقع مكفرة طالما أن هناك أعمال صالحة. وذلك في الحديث الذي معنا قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الله يقول: إن الحسنات يذهبن لوحدها كده أوتوماتيك على طول، تمحى هذه السيئات. كما قال أخي دلوقتي: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أنت يعني تجنب الكبيرة، الصغائر تكون لمما وتغفر. طيب، كيف نرد على الحديث الذي استدل به الشيخ؟ قال: استدل بحديث وهو الرجل الذي أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من المرأة أو من امرأته إلا الزنا، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقال: الحسنات يذهبن السيئات. يقول الإمام النووي رحمه الله أن هذا الشخص ارتكب ما دون الحد، ارتكب ما دون الحد، وهو من الصغائر التي تكفرها الصلاة طالما كفرتها الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس أو الفرائض الخمس، وفي آخر الحديث قال: إلا ما اجتنبت الكبائر، فدل على أنها كانت صغيرة. ويقول: وهو من الصغيرة التي تكفرها الصلاة، ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لكنها هي كبيرة يعاقب عليها بالنار مثلا لم تسقط بالصلاة. وقال هناك دليل آخر رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخر الحديث. ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا. دي كبائر ولا لا؟ كبائر ولا لا؟ كبائر. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستراه الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى دل ذلك على أنها الكبائر دي في المشيئة، إنما الصغائر مالها؟ بالحسنات الماحية تقع مكفرة وتمحى بفضل الله جل وعلا. لذلك قال تعالى كما ذكرنا وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بحصول المطلوب ودخول الجنة والفرار من النار بالتوبة. وقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لذلك قال بعض السلف من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. يبقى بانت موضوع أتبع السيئات الحسنة إيه؟ تمحوها. في يعني شيء لطيف في الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما، وقال بعدها وأتبع السيئات الحسنة، دل ذلك على أن أهل التقوى ليسوا هم المعصومون فقط، وإلا لو قلنا أن أهل التقوى هم المعصومون لقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التقوى ومن بعده ليس هناك تقوى. فنقول لا، ليس من شرط التقوى العصمة، إنما من شرط التقوى التوبة. واضحة دي ولا لا؟ ولذلك وصف الله جل وعلا أو ذكر صفات من وقعت عليهم البيعة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ذكر الآية التي بعدها وصف من وقعت على يدي هذه البيعة فقال في أول صفة التائبون. صح ولا لا؟ عشان تعرف أن اللي بايع الله جل وعلا هو يخطئ. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى ليس من شرط التقوى العصمة، إنما من شرط التقوى التوبة. ولذلك وصف الله جل وعلا في آل عمران أهل التقوى وبيّن أن لهم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر من أوصافهم وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون أن الله يقبل التوبة، وهم يعلمون أن الله يحاسب على المعصية فاستغفروا الله لأجلها. يبقى إذن التقي هو من يفعل الواجب ويترك المحرم، فإذا وقع في المحرم فعل الواجب وهو التوبة. فعل الواجب وهو التوبة. نعم. قال وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بخلق حسن. وما هو الخلق؟ الخلق صفة باطنة في الإنسان، يسمي بعض الناس بالطبع، يسمي بالسجية، يقول لك على سجيته على طبعه، دائما على الخلق الباطني الداخلي والذي له أثر في التصرف الخارجي. ولذلك يعرفه الغزالي بقوله هو ملكة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر وروية. هو ملكة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر وروي، بدون تفكير الإنسان بيتصرف، يقول فلان يصرف بطبيعته، هذه أخلاق الباطنة لأنها لها أثر على جوارحه الظاهرة. كيف نخالق الناس بخلق حسن؟ نخالقهم على وفق الشريعة، لأن كما قلت أن كل حسن معناه على وفق الشريعة. ما هو على وفق الشريعة؟ يكون بالقول وبالفعل. ولذلك لما سئل بعض السلف ما الخلق الحسن قال كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. يبقى كف الأذى ألا يصل أذاك إلى غيرك ممن تخالقهم وتعاملهم، لا يصل أذاك إليهم لا في قول ولا في فعل، وكذلك أيضا أن تبذل الندى. تبذل الندى يعني تعطيهم وتجود عليهم، وتعطيهم إما كلمات طيبة وإما بالفعل هدايا وعطايا تذهب سخيمة الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الصبر على الأذى. طب وصلك منهم أذى تعمل إيه؟ تصبر، تصبر ويعني تتحملهم، ولذلك وطلقة الوجه لهم. وهذا أبسط المعروف وما أندره في هذا الزمان، طلقة الوجه. كم تكلف طلقة الوجه؟ يعني أنا يعني قرأت زمان كده، بس يعني يا رب تكون معلومة كما هي، إن الإنسان لما يعبس بيحرك أكثر من 40 عضلة في وجهه لما يكون عابس، وإذا ضحك يستعمل 8 عضلات فقط. فقولون انظر إلى فرق الطاقة. الإنسان عشان يعبس هيبذل طاقة ومجهود، طاقة سلبية، وإذا ضحك فما أحوجنا والله إلى الإيه؟ إلى الابتسامة. طب واحد يقول هنبتسم في هذا الجو ولا؟ أيوة ابتسم. قال السماء كئيبة وتجهمة، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، يعني كفاية الأحداث متجهمة، يعني ما تخلاش كلها كده، يعني إيه؟ يعني أرفق بنفسك وبمن حولك. ماشي، يبقى إذن ده الضابط. ولذلك قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني إيه؟ يعني خذ الميسور من أخلاق الناس، خذ ما تيسر منهم، لا تطاربهم فوق طاقتي، إنما خلاص يعني الإنسان لا يكون عنده تطلع، سقف عالي في التعامل، ده ما عاملنيش بالطريقة الفلانية وإزاي وما بيكلمنيش، هو مش عارف أنا مين. يا سيدي تواضع لله، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا تكبرا معجبا يذكر صفات نفسه. لا تواضع، فإن أعطوك جزاكم الله خيرا، وإن لم يعطوك جزاكم الله خيرا. خذ العفو يعني ما عفا وسهل من أمور الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لأنك إن راقبت الناس في كل فعل وطلبت من الناس ما تريد أنت مت غما. ولذلك يقول الشاعر ومن راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. لا تراقب أحد، لا تراقب أحد، فلان بيبصين إزاي، فلان بيكلمني إزاي، يا عم ليس هناك وقت لمثل هذا. وهذه ليست من المخالقة بالخلق الحسن. قال وخالق الناس بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وصححه الألباني يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي حديث أسامة ابن شريك قال مرة أخرى ويرجع مرة أخرى إلى التدريب على حسن الخلق. والخلق الحسن كما قلت يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق، لأنه مطمئن في نفسه في معاملته لغيره. يبقى إذن بدعوة الله جل وعلا، كذلك أيضا باستخدام الأساليب الشرعية، كذلك أيضا بالرياضة وترويض النفس نكتسب الخلق الحسن بإذن الله جل وعلا. من فوائد هذا الحديث وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقول اتق الله حيثما كنت. طبعا في لفتة، وهو وخالق الناس، لم يقل وخالق المسلمين، لأننا أمرنا مع كل الناس أن تكون أخلاقنا حسنة، أخلاق في أقوالنا وفي أفعالنا أن تكون حسنة. ولذلك قال تعالى وقولوا للناس حسنا، فنختار القول الحسن ونختار الفعل الحسن. قال يبقى وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقول اتق الله حيثما كنت، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طبعا بيأتي سؤال، أيهما أولى، أن يكون ذلك في السر أو في العلانية؟ نقول إذا كان إظهار التقوى، إذا كان إظهار التقوى يحصل به التأسي والاتباع، يعني في مصلحة شرعية، يبقى تقديمه أولى. إذا لم يكن يبقى السر إيه؟ السر أولى. وهذه خلاصة القضية. نعم. طب تعالى أزلي. الله أكبر الله أكبر. نقول لو كانت كبيرة يبقى هتعوز توبة بها لها، فده يكون عنده نية وقصد. طب إذا كانت صغائر لا تشترط النية ولا الإيه ولا القصد، إنما احنا قلنا بمجرد وقوع الحسنة تمحو السيئة مباشرة. وخالق الناس بخلق حسن. يقول فإن قيل معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحيانا، هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ وخالق الناس بخلق حسن، معاملة الناس أحيانا بحزم، هل تنافي هذا الحديث؟ نقول يعني وضع الشيء في موضعه والحكمة، والإحسان هو أن تفعل ما يوافق الشريعة، صحيح؟ فإذا كانت الشريعة قد أتت بالرفق وباللين في موضع، يبقى هو ده الحسن الذي أمرت به. طب والشدة إذا كانت في موضعها، يبقى أنت أيضا مأمور بها، كما مر معنا في مسائل رجم مثلا الزاني، قلنا أن هذا هو الأحسن لقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن، فما وافق الشريعة فهو الحسن. وبعض الناس قد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فيظن أن الرفق يساوي اللين. هل الرفق يساوي اللين؟ أقول هذا خطأ. الرفق معناه وضع الشيء في موضعه الذي يساوي الحكمة، أن تضع اللين في موضعه وأن تضع الشدة في موضعها. حمكم الله. كما قال الشاعر وموضع السيف في موضع الندى بالعلا مضر كموضع الندى في موضع السيف، يعني كل له إيه؟ موضعه. وإن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، أيضا كل في موضعه. وهذا ما نتعلم ذلك في قوله تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تخيل ربنا سبحانه وتعالى يرفع الجبل، نطقنا بمعنى رفعنا الجبل، فجعله كالظلة حتى ظنوا أنه يقع به. خذوا التوراة، خذوا ما فيها، اعملوا بما فيها، آمنوا بها، هو ده اللي هينفعهم، يبقى خلاص نأتي به. يبقى هو ده الرفق. الرفق أن تكون رفيقا فيما تأتي من الأمور فتضع الشيء في مواضعه. طب بعض الناس قد يفهم من هذا الكلام أنه مثلا مع أهل الخطأ أو من يصفون بأنهم مبتدع يعاملهم كذلك. نقول يا إخواني مسألة الزجر بالهجر وهي قضية شرعية، هذه مبناها على المصلحة. مسألة الزجر بالهجر مبناها على الايه؟ على المصلحة. امتى تهجر؟ اذا كانت المصلحة الشرعية ستأتي بهذا الهجر وبزجر هذا الشخص بهجره وتركه. فاذا لم تكن ثم مصلحة فليس هناك ثم عبادة بهذا الفعل، لان من شروط العبادة الاخلاص، ان يكون يفعل ذلك لله، وثانيا المتابعة. فالزجر بالهجر لابد فيه من هذين المعنيين، المعنى الاول وهو الاخلاص لله جل وعلا بهذا الفعل، وثانيا الايه؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تترتب المصلحة على ذلك. فمثلا لو ان هناك رجل رأيته انت على معصية وهو سينزجر اذا هجرته، يبقى في الحالة ديت المصلحة ان انا اعمل ايه؟ اهجره. فلما اهجره يجي لي انت ليه بتعمل كده؟ اقول له عشان انت بتعمل كذا وانا زعلان منك. يقول خلاص والله ما عدت اعمل كده تاني. يبقى احنا وصلنا كده لايه؟ للحل. طب لو انا معد على واحد وهو لن يرتدع عن فعله، يعني مثلا بعض الناس بيمر على بعض المدخنين مثلا، والتدخين حرام شرعا، طب يسلم عليه ولا لا يسلم عليه؟ طب يسلم ولا لا؟ بنقول اذا كان حبيبه قوي وستكون هناك معاتبه من الممكن الا يسلم عليه، عشان يجي له بعد كده يقول له ايه؟ انت معد عليه ما تسلمش ليه؟ يقول له اصل انا كنت شايفك بتشرب سجاير وانا خايف عليه لان انا بحبك وكذا وكذا وكذا، فيبدا ايه؟ يقول طب خلاص معلش سامحني، طب ادعي لي، يبدا هناك كلام. طب اذا كان لا يأبه بيك بقى، انت عديت سلمت ما سلمتش ولا في دماغه، تعمل انت ايه؟ لا سلم. سلم ليه؟ اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام تسلموا. تسلموا من ايه؟ مما في الصدور. لان انتوا بتلاحظوا كده ان احيانا بعض الناس يقول يا عم الشيخ ده المشايخ بيعدوا ويقول السلام عليكم ولا البعض، صح ولا لا؟ يقول يبقى مش فاهمين حاجه دول، لو حصل منهم كده يبقى دول مش فاهمين حاجه، يبقى دول غلطانين. لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بافشاء السلام. وفي الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال افش السلام وافش السلام على من عرفت ومن لم، مش اللي انت عارفه بس، مش اللي انت عارفه، بل ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم على الاطفال في الشوارع. مش انا بقى راجل كبير وبيه ودكتور ومهندس اهو معد الاقي شويه عيال بيلعبوا كده، شويه عيال، لا لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يلعبون يمسح على رؤوسهم ويسلم عليهم ويكنيهم ويسالهم عن اشيائهم الشخصيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على ابا عمير اللي هو اخو انس بن مالك، وكان طفل صغير كده ومعاه عصفوره صغيره كده اسمها النغير، فيخش عليه كده فيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ راح منك فيه العصفور ده؟ كان هناك مشاركه والفه. تخيل ابو عمير ده ينسى دي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك ابدا. يعني اظن احد الصحابه اظن كعب او غيره قال ومر علينا ونحن نلعب فمسح على راسي فوالله ما شممت ريحا اطيب من ريحه كان يده خرجت من جونه عطار. فاكر كل الكلام ده، فاكر انه مسح له راسه وانه اكلمه بكلام طيب. هذه لا ينساها الناس يا اخواني. ولذلك انا اقول من المصلحه ان تخالط، ولذلك من الادله من القران على ذلك، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي الاسواق، دي ايه؟ دي شر البقاع، صح فيها كذب وكذا وحلف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح فين؟ الاسواق، يروح في سوق عكاظ، في ذي المجاز، في مجنة، أماكن اجتماع الناس، يختلط بهم ويدعوهم ويعني يقترب منهم، هذا هو الهدي. إنما أقول بقى الزجر بالهجر ومبتدعة وهؤلاء لا يريدون وهؤلاء لا يفعلون، وبعدين يحصل بقى إيه؟ الانفصام المجتمعي، وهذا من شر الأمور تماما، شر الأمور أن يحصل انفصال عن الواقع وعن المجتمع. لابد من الخلطة بالناس والصبر عليهم وحتى الصبر على أذاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وهذه الآية أنا أسميها ولا مشاحة في التسمية، أسميها صفات القائد الناجح. اللي عايز يكون قائد مميز هذه صفاته. قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك. طبعا معهم ايه دول؟ قال فاعف عنهم واستغفر لهم، لانه هيقع منهم حاجات لا ترضيك وسيقع منهم ذنوب، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. اذا خلاصة الكلام في هذه القضية ان الزجر بالهجر ضابطه هو المصلحة. المصلحة امتى نهجر وامتى ما نهجرش، واضح؟ والا في مسألة النساء فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب اذا كان الهجر مش جايب معاها نتيجة يبقى ملوش لازمة الهجر. طب اذا كان الهجر سيأتي بنتيجة عكسية يبقى هيحرم، لان المنكر لا ينقلب الى منكر يعني اشد منه، لانه لو انقلب الى منكر اشد منه يبقى انت فعلك منكرا حتى ولو كنت قاصدا للمعروف، وكم من مريد الخير لا يبلغه. إذن هذه ثلاث وصايا جمعت كل الحياة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، لا تيأس ولا يوئسك الشيطان يقول أنت مذنب، أنت بيك، أنت كذا، هل تذكر يوم فعلت كذا؟ لا تيأس، على طول استغفار وحسنات. يقول ده أنا أنظر، أنا أفعل، أنا أخلي، على طول استغفر الله وتوب إلى الله وأكثر من الحسنات. هذا هو العلاج، هذا ما نسميه الإنتاج الإيماني في مقابلة الاستهلاك الإيماني بالذنوب والمعاصي. لابد الإنتاج أن يكون أعلى من الاستهلاك. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله